الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. تكلمنا في الحلقة السابقة عن تعريف الأمثال وأنواع الأمثال وكيفية مجيء هذه الأمثال وما تميز به المثل النبوي، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن أهمية هذه الأمثال ولماذا ندرس الأمثال النبوية. أولا، إن حاجة الناس إلى الأمثال حاجة ماسة، فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لما خفيت عليهم، فلما خفيت عليهم الأشياء ضرب الله عز وجل مثلا من عند أنفسهم لا من عند نفسه سبحانه وتعالى، حتى يدركوا ما خفي عليهم ويعلم مراد الله سبحانه وتعالى ويعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء محسوسة وأشياء يشاهدونها ويعلمونها وهي قريبة من أذهانهم، حتى يصل المعنى بأبلغ عبارة وأخصر كلام. ثم ثانيا، أن الأمثال هي عادة الناس قديما وحديثا، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عربي ونشأ في بيئة عربية تهتم باللسان والبيان والفصاحة، فكان المثل عندهم سليقة ويأتي مع الكلام بدون تكلف، ولهذا كثرت الأمثال عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نشأ في هذه البيئة. ثالثا، الأمثال لا تحتاج إلى شرح أو بيان، فهي واضحة بينة، إلا أنه نحتاج إلى تقريب المعاني حولها وتسليط الضوء على هدايات تلك الأمثال في الواقع، حتى يكون المعنى أكثر وضوحا وأقرب إلى الذهن. رابعا، الأمثال تظهر الشيء المعقول في صورة الشيء المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل، لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت لهم في صبغة حسية قريبة من الفهم. الأمثال تأتي أيضا للترغيب والترهيب والأمر والزجر، فقد يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس، فتقبل النفس على فعل الخيرات والطاعات لأجل هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبالعكس كذلك، أن الأمثال إذا جاءت على وجه قبيح أو مثل شنيع فإن الناس ستبتعد عن هذا المحرم وتستحضر هذه الصورة الشنيعة، فتستبشع ذلك الإثم وتستبشع ذلك المحرم، ويستحضر العبد هذا المثل في ذهنه فيدبر عن المعصية. ندرس الأمثال أيضا لحاجة المصلحين من المعلمين والمربين والدعاة وغيرهم، فهم يحتاجون إلى ضرب الأمثال لمعالجة القضايا الشرعية والاجتماعية والتربوية والنفسية وغير ذلك، فيقرب رسالتهم وتوجيهاتهم عن طريق هذه الأمثال. كذلك ندرس هذه الأمثال لأنها أسهل في الحفظ وأرسخ في الذهن، ولأنها تصور المعنى المطلوب إلى صورة حسية وقريبة ومشاهدة. كذلك الأمثال يستفيد منها الجميع وتخاطب جميع العقول، فيستفيد منها الصغير ويستفيد منها الكبير، وتستفيد منها المرأة ويستفيد منها الرجل، ويستفيد منها المتخصص وغير المتخصص، ويستفيد منها جميع شرائح المجتمع، لأنها سهلة ويسيرة وقريبة. وهنا سؤال: كيف نوظف هذه الأمثال النبوية في حياتنا؟ أو كيف نستفيد من هذه الأمثال؟ الذين يستفيدون من هذه الأمثال إما أن يكون معلما، وإما أن يكون مربيا، وإما أن يكون داعية، المهم أن يكون مصلحا، لأنه سيواجه الناس، فكل إنسان يواجه الناس ويخاطب عقول الناس سيحتاج إلى الأمثال، وسيحتاج إلى الأمثال النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس، خاطب المتعلم وخاطب غير المتعلم. خاطب ذلك الإنسان البسيط الذي دخل الإسلام للحظات، وخاطب ذلك المسلم الذي بلغ من إسلامه 10 سنوات أو أكثر. وكل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه، ولأنه هو المصلح عليه الصلاة والسلام. إن ضرب الأمثال أسلوب من أساليب التربية الناجحة، يربي المعلم والوالد والمصلح الناس من خلال هذه الأمثال، يقرب إليهم فعل الخيرات من خلال هذه الأمثال، يحذرهم من فعل الأمور المحرمة من خلال هذه الأمثال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب مع صحابته رضي الله تعالى عنهم. والتمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني وإدناء المتوهم من المشاهد، فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به مثله، وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك. فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إلا بأمر استدعته حال الممثل له. ألا ترى أن الحق لما كان واضحا جليا تمثل له بالضياء والنور، وأن الباطل لما كان بضده تمثل له بالظلمة، وكذلك جعل بيت العنكبوت مثلا في الوهن والضعف. قال الأصبهاني: لضرب العربي الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات الدقائق ورفع الأستار عن الحقائق، تريك المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب وكأنه مشاهد. وفي ضرب الأمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة، وقمع لسورة الجامح الأبي، فإنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر في وصف الشيء في نفسه. ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه وفي سائر كتبه الأمثال، وفشت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأنبياء والحكماء. كم عدد الأمثال التي وردت في لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. وهذا الأثر وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد إلا أنه يستأنس به في مثل هذه الحلقات وفي مثل هذا الموضوع. ولكن وهناك عدد لا بأس به من الأمثال النبوية، وقد بلغت ما يقرب من 400 مثل ذكرها أهل العلم في كتبهم. وقد اعتنى أهل العلم بالأمثال النبوية منذ قديم الزمان، فمنهم من صنف بالأمثال كتابا مستقلا، ومنهم من أودع كتبه أبوابا في الأمثال، فمن ذلك ما عقده الإمام الترمذي رحمه الله، فعقد بابا باسم أبواب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر فيه عدة أحاديث كلها في الأمثال. وكذلك الأمثال النبوية للعسكري، وقد جمع فيه 1000 مثل. وكذلك الأمثال والأوائل لأبي عروبة السلمي، وممن كتب في الأمثال الحكيم الترمذي في الأمثال في الكتاب والسنة، وقد جمع فيه الأمثال الواردة في القرآن والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ما صح وما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر الكتب كذلك أمثال الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن رامهرمزي، وكذلك الأمثال في الحديث النبوي للإمام أبي الشيخ الأصبهاني، وهو كتاب مسند ذكر فيه ما يقرب من 400 مثلا ما بين صحيح وضعيف. وكذلك من الكتب أيضا الأمثال النبوية لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري، وكذلك أيضا لمحمد بن سلام القضاعي رحمه الله كتاب اسمه الشهاب في المواعظ والآداب، وهو كتاب مشتمل على الحكمة والوصايا والآداب والمواعظ والأمثال، فهو كتاب عام وليس خاصا في الأمثال. وللسيوطي رحمه الله تعالى جهد كبير في جمع السنة، وقد رتبها على حروف الهجاء ووقفت على مادتي، وقفت على أطراف الحديث التي ابتدأت بقول مثل في كتابه جامع الأحاديث، فبلغت ما يقرب من 124 حديثا، وهي أيضا ما بين صحيح وضعيف ومكرر. فهذا يعني أبرز ما كتبه أهل العلم في القديم في الأمثال النبوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.